نعم كيف كان السلف يمنون بعضهم في رمضان عند حلول شهر رمضان؟ أي دعاء، ما في شيء مرتب، أي دعاء، بس ابتعد عن كل عام وأنتم بخير، بارك الله فيك. وفيك بارك.